وفيها ما ترجم له البخاري من صلاة الجماعة بعد خروج الوقت، وفي أيضا الترتيب بين الفوائد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم العصر وهي فائتة على المغرب وهي حاضرة، فإذا كانت الفائتة تقدم على الحاضرة فكذلك الفوائد بعضها مع بعض تقدم الأولى فالأولى. ثم هذا الترتيب واجب، ولكن هل هو شرط؟ في ذلك قولان للعلماء، منهم من قال إنه شرط، وأنه لو تعمد تقديم المتأخرة بطلت، سواء وقع ذلك عن جهل أو عن نسيان أو عن عمد. ومنهم من قاله واجب ويسقط بالسهو والجهل، لأنه لم يترك شيئا من الصلاتين، غاية ما فيها أنه أسقط الترتيب بين عبادتين إحداهما قبل الأخرى. وإذا كان الترتيب يسقط في أعضاء الوضوء وهي عبادة واحدة فسقوطه بين عبادتين من باب أولى، والمسألة خلافية حتى في الوضوء، فإن بعض العلماء يقول إن الترتيب في الوضوء شرط ولا يصح بدون ترتيب ولو نسيانا، واضح؟ والصحيح أن الترتيب بين الفوائد إذا كان عن جهل أو نسيان فإنه لا يمنع صحة الصلاة. نعم. لو كان الوقت الثانية يعني ما يسع الوقت إلا إحدى الصلاتين، إذا ضاق وقت الثانية فقال العلماء يقدم الحاضرة حتى لا تكون الصلاتان مقضيتين. نعم. هل نستطيع نقول فيها عدم مشروعية الأذان بالفائتة؟ هنا لا، لأن هنا مسكوت عنه، والسكوت ليس ذكرا للعدم، وقد سبق في الحديث السابق حديث أبي قتادة أنه أذن. شيخ بارك الله فيكم، ما اتضح وجه الدلالة في الحديث مالك بن حويلة في وجوب الجماعة المقضية؟ نعم، العموم، حضور الصلاة يكون في الأداء ويكون في القضاء كما سيأتي في الباب الذي بعد. حديث أبي قتادة في الماضي. نعم. ويكون دليل أيضا، بس هذا فعل، نحن نريد الأمر، ولا هذا اللي معنا أيضا فعل، صلى الرسول بالجماعة، والفعل قد يمانع في من يمانع ويقول لا يدل على الوجوب. نعم. باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا محمد. نعم. ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام: سمعته يقول بعد: وأقم الصلاة لذكري. وقال حبان: حدثنا همام قال لذكري، هو اللفظ الأول وأقم الصلاة للذكرى، الثاني سمعته بعد يقول وأقم الصلاة لذكري، أو بالعكس، لأنه ما يمكن اللي عندنا الآن كلها لذكري، والسياق يدل على أن الثاني مخالف للأول، وفيها نسختان. وقال حبان: حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. الشاهد من هذا قول من نسي صلاة فليصلي، وفي لفظ فليصليها إذا ذكرها، ولم يذكر أنه يصلي ما بعدها،

وفيه أيضا بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا بيان كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه ذهب بعشرة. وفيه حديث جواز اتخاذ الخادم لقول عبد الرحمن بن بكر وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وهو كذلك يجوز اتخاذ الخادم. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم رجال يخدمونه، ولا يعد هذا من الترف المذموم، اللهم إلا أن يكون هناك مضاعفات تقتضي أن يكون اتخاذ الخادم مذموما، فإن هذه القاعدة في كل مباح أنه إذا ترتب عليه ما يقتضي الذم فإنه يكون مذموما، لأن المباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة، يمكن أن يكون واجبا، يمكن أن يكون حراما، يمكن أن يكون سنة، يمكن أن يكون مكروها، يمكن أن يكون مباحا. والأخ بهلول يبين لنا مسألة يكون فيها المباح واجبا. إنسان يريد أن يتزوج ومثلنا وهو محتاج إليه يكون له واجب ومباح لكن أصبح واجب، لا أصل النكاح مو من قسم المباح، إما من قسم واجب أو من قسم مستحب. شرفنا جيب لها هالمثال البعيد. طيب كل واحد أكل إذا اضطر إليه هذا حرام. اي من الحرام شراء ثوب لحتى العورة أو ماء للوضوء. اي نعم، أصل شراء الثوب مباح، فإذا لم يكن عند الإنسان ثوب يستر به عورته صار شراؤه واجبا. طيب ومتى يكون مباح حراما؟ الأخ أنت مباح حراما؟ نعم ترى قريب جدا. من داود مثال أستور من كان عنده شيء يسترون وكان أهله يطلبون المال فيذهب ويشتري ما نريد الثوب. طيب. انتهينا من الثياب. طيب يلا إذا كان الثياب ثيابه من حرير ما نريد الثوب. البيع بعد نداء الجمعة سهل قريب جدا. البيع بعد نجوم بعد نداء الجمعة ممن تلزمه الجمعة، أصل البيع حلال مباح، فإذا ترتب عليه ترك واجب صار حراما. ومتى يكون مستحبا أحمد؟ كيف؟ شو لك عند الحاجة؟ ها؟ يشتري سترة يغطي كتفيه في الصلاة. طيب أن يشتري ما تكمل به السترة، مع أن احنا قلنا ما نبي الثياب. نعم يشتري ماء لتجديد الوضوء. صح، أن يشتري ماء لتجديد الوضوء أو يشتري ماء ليتطهر به لقراءة القرآن. طيب ومتى يكون مكروها؟ المذهب أن يشتري بصرا أو ثوما. نعم، المذهب أن يشتري بصرا ليأكله فإنه يكره. طيب وش بقى عندنا؟ مباح. لا قلنا المندوب مباح الأصل. يكون مباحا على الأصل. نعم لكن في مسألة الخادم في الجزيرة العربية ننصح أن لا يستقدموا كافرا، سواء كان نصرانيا أو بوذيا أو شيوعيا أو أي إنسان،